يمهد طريق الجنة، يضبط الاعتقاد ويضبط العمل، ويعرف به المسلم الحلال من الحرام، ويعرف به قبل ذلك ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسهل الله تعالى لمن سلك طريقا يطلب فيه علما، يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن طريق الجنة بضبط الاعتقاد وضبط العمل، وذلك لا يكون إلا بالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة فضل العلم وشرف أهله، وبيّن أنه يرفع درجات على من ساوى في الإيمان من غير علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن آتاه الله العلم وآتاه الله الإيمان فعمل بما علم ودعا إلى ذلك وصبر على الأذى فيه، فإنه لا يساويه ولا يحاذيه من كان مؤمنا من غير العلم الذي آتاه الله هذا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، وأهل العلم يدخلون في هذا دخولا أوليا، وإلا فكيف يوصفون بأنهم من أهل العلم وقد غاب عنهم الإيمان؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا رفع فوق رفع، ويؤتيه الله تعالى لمن آتاه الله العلم، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة فضل العلم وشرف أهله، وبيّن لنا أن الله جلت قدرته يجعل النملة في جحرها والحوت في بحره يصلون على معلم الناس الخير جزاء وفاقا، لأن أهل العلم لما علموا الناس كيف يسوسون أمر الحياة وكيف يتعاملون مع المخلوقات كلها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن قرية النمل أن نبيا نزل تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بمتاعه فرفع، ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة؟ يعني هل عاقبت العقاب الذي ينبغي، فعاقبت التي قرصتك وودعت التي لم تمسك بسوء؟ هل نملة واحدة؟ أهل العلم هم الذين يبينون للناس ما جاء به الأنبياء من هذه الشريعة المحكمة بالحكمة العالية والرحمة الكاملة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لماذا؟ لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فلا تقتل بالنار تعذيبا، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد راجع ابن عباس رضي الله عنهما أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه لما صنع شيئا من ذلك، فقال لو أني كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. من الذي يعلم الناس هذه الرحمة التي جاء بها نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يعلم الناس هذا؟ هم العلماء. فجعل الله رب العالمين جزاءهم من المخلوقات كلها أنها تصلي على معلم الناس الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النملة في جحرها والحوت في بحره يصلون على معلم الناس الخير، لأنهم يعلمون الناس دين الله، يعلمون الناس ما يجب لله وما يتنزه عنه الله، يعرفون الناس بربهم ويدلون الناس ويعلمونهم عبادة الله رب العالمين كيف تكون، ويسيرون بين الناس بهذا العلم الذي تعلموه وأدوه، ثم يصبرون على أذى الناس، فهم خير الناس للناس بعد الأنبياء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا تذبح واحدة تحت عيني أختها، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن صنع ذلك: أو قد نزعت الرحمة من قلبك؟ لما أراد أن يذبحها أو ذبحها على هذا النحو وأختها تنظر إليها تريد أن تميتها موتات موتة من بعد موتة وهي تنظر المصرع كيف يكون، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على فضل أهل العلم وعلى شرف العلم وعظيم قدره في كثير من الأحاديث. الإنسان لا يستطيع أن يعرف الإيمان من الكفر إلا بالعلم، ولا يستطيع أن يعرف السنة من البدعة إلا بالعلم، لا يستطيع أن يعرف الحق من الباطل إلا بالعلم، ولا الحسن من القبيح إلا بالعلم، ولا الهداية من الغواية إلا بالعلم، لا يستطيع الإنسان أن يعرف صالحه إلا بالعلم. فدار الأمر على هذا، فاللهم آتنا علما نافعا وعملا صالحا، إنك على كل شيء قدير. الإنسان لا يستطيع أن يميز ما هو في صالحه مما هو في طالحه إلا بالعلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق، والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، ودعا إلى ربه على بصيرة حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان لا يستطيع أن يعرف خطر البدعة وكيف أنها ماحقة لدينه، وكيف أنها ماحقة ليقينه، وكيف أنها مزلزلة لأركان إيمانه. لا يستطيع الإنسان أن يعرف هذا إلا بالعلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنا ميزانا للظاهر وميزانا للباطن. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا متفق عليه، وأيضا عند مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري تعليقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين اللفظين وهما صحيحان ثابتان؟ الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللفظ الأول لمن أحدث وابتدع وإن لم يعمل بما أحدث وابتدع، فهذا الذي جاء به من أمر الإحداث والبدعة مردود عليه. واللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لمن عمل بالبدعة والإحداث وإن لم يبتدع ذلك ولم يحدث. فاللفظان يشملان من أحدث البدعة ومن عمل بالبدعة من غير إحداث لها أول الأمر. فالحديثان بلفظيهما يشملان المبتدع الذي يبتدع من عند نفسه والذي يحدث من ذاته وإن لم يعمل بذلك، فهذا أولا. وأما ثانيا فيشملان الذي يعمل بالبدعة والذي يأتي بالحدث مقتفيا فيه أثر من ابتدع وأحدث، وإن لم يكن هو أي المبتدع الذي ابتدع وأحدث. فهذا وهذا عملهما مردود عليهما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف يعرف الإنسان السنة من البدعة؟ لا يعرفها إلا بالعلم. كيف يميز بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أحدث في دين الله تبارك وتعالى؟ لا يميز إلا بالعلم. والبدعة ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا مسلوكا ونهجا متبعا، فكل ما أحدث مما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينا يتدين به ونهجا يسلك وسلوكا يتبع، كل من أحدث فقد ابتدع، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف هذا من هذا إلا بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبدعة قد تغمض، كما قال الشاطبي رحمه الله في تعريفها: طريقة في الدين مخترعة يقصد بسلوكها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكنها طريقة في الدين مبتدعة، طريقة في الدين مخترعة، يقصد من أتى بها واخترعها أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فهذه بدعة تلحق الاعتقاد، بدعة تلحق القول، بدعة تلحق العمل فيما يتعلق بدين الله رب العالمين. وأما ما يتعلق بالدنيا فهذا أمر آخر. فهذه البدع لا يستطيع الإنسان أن يعرفها معرفة صحيحة من أجل أن يجعلها منفية عن دينه وسلوكه وعمله، لا يستطيع أن يعرفها إلا بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الإنسان أن يميز بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية إلا بالعلم. البدعة الأصلية تتعلق بأصل الدين، والبدعة الإضافية تتعلق بوصف الدين. لا يستطيع الإنسان أن يميز بين هذين إلا بالعلم، فيعرف أن هذا مما أدخل على الدين وألصق به والدين منه براء في أصله وفصله، في ظاهره وباطنه، فهذه بدعة أصلية. وأما البدعة الوصفية أو البدعة الإضافية، فالإنسان إذا لم يكن ذا علم فإنه يشتبه عليه أمرها، لأن لها شائبة تمت إلى الدين، ولها بعد ذلك ما يتعلق بالبدعة التي أتى بها المبتدع من جنسها أو من سببها أو من كمها أو من كيفها أو من زمانها أو من مكانها، وهي الاعتبارات الستة التي يدخل الابتداع على العمل من جهتها في واحد منها أو في أكثر حتى يشمل كلها. لا يستطيع الإنسان أن يميز بين هذا وهذا إلا بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الشيطان قد دخل على كثير من أهل الإسلام من مدخلين، ومداخله كثيرة، ولكن معنا مدخلان: يأتي إلى الرجل يكون بعيدا عن النسك، بعيدا عن الدين، يزين له الشهوات ويغويه بالنزوات ويدخل عليه من هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فيأتي الشيطان إلى الرجل الذي فرط، لأنه يدخل من هذا المدخل، من مدخل التفريط والتقصير، كما يدخل على آخرين من مدخل الإفراط والغلو. فيأتي إلى المفرط يزين له الشهوات ويغريه بالنزوات حتى يتقحمها تقحما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات. ويأتي إلى الرجل وقد تنسك وصار عبدا صالحا، فيدفعه إلى باب آخر لأنه يريده عاصيا لله تبارك وتعالى على أي اعتبار، فيأتيه من باب الإفراط ومن باب الغلو، فما يزال ذلك كذلك حتى يخرج على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسيفه، كما صنع الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصف عبادتهم وقال للأصحاب: يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم. ومع ذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان أتاهم من باب الغلو من باب الإفراط فأخرجهم خارج الأسوار. قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والرمية المرمية، فكما ينفذ السهم من الصيد يخرج من الجانب الآخر يعلق به أثر من دم وبعض شعرات منها هنا وهنالك، ولكنه ينفذ من الرمية أي من المرمية ولا شيء. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء جاءهم الشيطان من باب الإفراط والغلو، فما زال ذلك كذلك حتى كان من وصفهم أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي الشيطان العبد الصالح من هذا الباب كما يأتي العبد الطالح من ذلك الباب، فإما إفراط وإما تفريط، إما تساهل معيب وإما غلو معيب، ودين الله رب العالمين وسط بين هذين كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستطيع الإنسان أن يعرف هذا على وجهه إلا بالعلم، وكيف يعرف العلم؟ لا بد من الرد إلى أهله، ولا بد من رد الأمر إلى من يحسن النظر فيه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا أن الإنسان يؤتى من سوء فهمه، وأنه إذا أوتي من سوء فهمه لم يرد الله به خيرا. ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، فكان عنده سوء فهم في الدين. فالذي عنده سوء فهم في دين الله جل وعلا لم يرد الله به خيرا، في مفهوم هذا المنطوق النبوي الشريف المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعلوم أن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، ومن لم يفقهه في الدين عنده سوء فهم في الدين، فهذا يؤدي به سوء فهمه إلى كثير من الضلال كما وقع مع الخوارج، ولو أنهم ردوا إلى أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا لارتفعت المحنة ولزالت الشبهة ولاستقامت الأقدام على الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنه ينبغي أن يرد إلى أهل العلم، فإذا لم يفعل هذا فهو الضلال والإضلال. ففي الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فكان ماذا؟ فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال بسبب الجهل، ومفهوم هذا المنطوق النبوي الشريف المتفق على صحته أن العلم سبب الهداية والاهتداء، سبب الهداية للناس والاهتداء لمن حمله وبلغه ومن تقبله بقبول حسن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال بسبب الجهل، والمفهوم أن الهداية والاهتداء بسبب العلم. فهذه هي العصمة لهذه الأمة، وكل من أراد أن يحرف الأمة عن ذلك فقد أراد بسوء نية وخبث طوية أن يجعل الأمة على حافة الضلال، وأن تكون بعيدة عن حد الهداية والاهتداء. فكل من حارب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي عليه الرحمة: أننا نؤمن بالله وبما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث على مراد رسول الله. فهذا قيد كما ترى، ولا يمكن أن تعرف مراد الله من كتابه ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه وسنته إلا عن طريق أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وهم سلف الأمة الصالح. فالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا فهو الضلال والإضلال، وهو أخذ الكتاب على مراد من أخذ، وأخذ السنة على مراد من أخذ. وليس هذا بدين الله تبارك وتعالى، وإنما دين الله كتابه على مراده، دين الله كتابه على مراده، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعرف ذلك إلا عن طريق أصحابه رضوان الله عليهم، فهم حملة الشريعة، وهم رواة العلم الشريف، وهم الذين بلغوه وعاصروا وقائع التنزيل، وهم الذين كانوا حاضري أسباب الورود لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أتقى الناس قلوبا بعد الأنبياء، وأزكاهم أرواحا بعد الأنبياء، وأعظمهم بذلا في سبيل الله بعد الأنبياء، وهم أصحاب السليقة اللغوية الذين يفهمون مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم هو عصمة الأمة من الضلال والإضلال، وهو هدايتها ونجاتها مما هي فيه، ومن كل ما يعتريها مما يسوءها في نفسها وفي أموالها وفي ديارها، وقبل ذلك في دينها ويقينها الذي دلها عليه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. سوء الفهم، لا يريد الله بصاحبه خيرا، لأن الله جلت قدرته من علمه ومن فقهه في دينه فقد أراد به الخير، ومن لم يفقهه في دينه لم يرد به الخير، وإنما يؤتى من سوء فهمه. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف، وكذلك البيهقي، وأخرجه النسائي في خصائص الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وأخرجه الحاكم في المستدرك بسند رجاله رجال مسلم رحمه الله وعلماءنا أجمعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأمير المؤمنين علي وقد أذن بالظهر، فقال: أريد ألا تعجل بإقامة الصلاة حتى آتي القوم، حتى يذهب إلى الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، من أجل أن يهديهم الله به إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبرد بالظهر حتى آتي القوم ولا تفوتني، أي الصلاة. فذهب عليه حلة، فلما دخل عليهم وصف حالهم: مسهمة وجوههم، مرحضة ثيابهم، ما بين أعينهم كأمثال ركب الأعنز أو سفن الإبل من أثر السجود للواحد المعبود، يديمون الصيام مسهمة وجوههم، فيبدو أثر الامتناع عن الطعام والشراب عليهم وهم في زهادة وتقلل وتقشف وبعد عن الترفه، مرحضة ثيابهم وحالهم في وصف عبادتهم كما وصف رضي الله عنه. فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة التي عليك؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ويلبس. فقالوا: ما الذي جاء بك بعد أن راجعوه فيما كان عليه من ثياب؟ ما الذي جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم عنه وأبلغهم عنكم ولأعلم ما عندكم. فقال بعضهم لبعض: لا تكلموه، فإن قريشا قوم خصموه، أصحاب خصام وجدل، فلا تكلموه. وقال آخرون: بل ناظروه واسمعوا منه. فأقبل عليهم فقال: ما الذي تنكرون على ابن عم رسول الله وصهره زوج ابنته، على علي الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ ما الذي تنقمون عليه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة. قال: هاتوا. قالوا: إنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. ثم إنه غزا فلم يسب ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين لم يسبهم ولم يغنم منهم فحرام عليه قتالهم، وإن كانوا كافرين فقد أساء ولم يحسن إذ لم يسب ولم يغنم. فقال: وهذه هات الثالثة. فقالوا: وأما الثالثة فإنه مع نفسه من إمرة المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: هل عندكم سوى هذا من شيء؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم لو جئتكم بحل هذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ أإن أخرجته مما تورطتم فيه أنتم بشبهاتكم أكنتم تخرجون مما تورطتم فيه؟ قالوا: هات. فقال رضي الله عنه: تنقمون عليه أنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. ألم تعلموا أن الله جل وعلا حرم على المحرم الصيد؟ فإذا ما تورط فيه فقد جعل الله حكمه إلى عدلين يحكم به ذو عدل منكم. ألم تعلموا أنه إذا وقع خلاف بين زوجين فعليكم أن تأتوا بحكومة تحكم بين الزوجين برجل من أهلها ورجل من أهله يلتقيان معه من أجل أن يبحث الأمر إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ نشدتكم الله الذي لا إله إلا هو، أحكم الرجال في أرنب بربع درهم وفي بضع امرأة أعظم في أعينكم وأجل من حكم الرجال في عصمة دماء المسلمين؟ قالوا: اللهم لا. قال: أخرجته من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما الثانية فإنكم تقولون إنه قاتل فلم يغنم ولم يسب، يريدون يوم الجمل. قال: نشدتكم بالله، أتقولون إن عائشة رضوان الله عليها كسائر النساء تسبى ويتزوج بها بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. فما تقولون؟ أخرجته من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وأما الثالثة فإنكم تقولون إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين فيكون أمير الكافرين. نشدتكم بالله، ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوادع قريشا ويصالحها في الحديبية وقد جلس عن قريش سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي الذي تنقمون عليه ما تنقمون، يقول له يا علي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل لا تكتب هذا ولا نرضاه. قال ولم؟ قال لو علمناك رسول الله حقا وصدقا ما قاتلناك. قال فما تريد؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وهو نبي الله ورسوله. فماذا أتى به علي مما يخالف الهدي النبوي؟ أخرجته من هذه؟ فقالوا اللهم نعم. فرجع معه 2000 وبقيت بقية فقاتلوا فقتلوا. وأما هؤلاء فلما أنبينت لهم الشبهة وحلت القضية المعضلة عندهم فاء منهم من فاء، فرجع 2000. وتأمل في هذه الشبهات التي أتى بها هؤلاء، ولا غرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. وهكذا الأمر دائما وأبدا، يأتي سوء الفهم من حداثة السن، وليس هذا بضربة لازم وليس بقانون مضطرد. ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. نعم قد يوجد الحلم في الشبان والشيب، ولكن الغالب على حدثاء الأسنان أنهم لا يعلمون، بل إن ذلك كان في أفاضل من كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صغار الأصحاب، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون كبار الأصحاب ولا يجترئون على الفتيا، وإنما يتوقون ذلك حتى يضعوا الأقدام على الصراط المستقيم بيقين. وعندنا عروة بن الزبير رحمة الله عليه، وهو من أعلام التابعين، وهو 7 من فقهاء المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جبل راسخ في العلم والزهادة والعبادة والإقبال على الله وتعليم المسلمين وبث العلم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يقول كما أخرج البخاري في صحيحه: قلت لعائشة وهي خالته رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن سائر الصحابة أجمعين، يقول قلت لعائشة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فلا أرى جناحا على من لم يقف بالصفا والمروة ومن لم يطوف فيهما، يعني من لم يسعى بين الصفا والمروة. ففهم هذا من هذا النص الشريف. فقالت عائشة: ليس كذلك، ولو كان كما فهمت لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. والنص ليس كذلك، وإنما أنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الأنصار، فإنهم كانوا يهلون من منات وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة، أي كانوا يتحرجون في السعي بين الصفا والمروة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية العظيمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم، أنه لا بد من الإتيان بهذا الأمر الكبير على النحو الذي جاء به البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف غاب هذا الأمر عن عروة رضي الله عنه، ولكن لما أدخلناه هاهنا؟ لأنه قال نصا وهو عند البخاري في الصحيح: وكنت حديث السن، سألت عائشة رضي الله عنها وكنت حديث السن عن هذه الآية ومر في الحديث الذي مر. فهذا الأمر كما ترى الذي جاء على هذا النحو موصوفا يؤدي إلى هذا الأمر الكبير، وأن الإنسان ربما نظر في الآيات والأحاديث وتأمل في دين الله رب العالمين فلم يقع على المحز ولم يكن على المحك، وإنما يكون بعيدا عن مراد الله رب العالمين ومراد نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وعروة بعد هو عروة رحمة الله عليه سابع سبعة من فقهاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس التمثيل به هاهنا من أجل انتقاص قدره حاشا لله، وإنما لبيان أنه في مثل فضله وفي جليل قدره رحمة الله عليه يقع منه هذا الأمر في حداثة سنه، كما قال هو ووضح: وكنت حديث السن فقلت لعائشة وقالت لي. فهذا الأمر الكبير الذي بيّنه لنا رحمة الله عليه يدلنا على أننا ينبغي إذا أردنا أن نصل إلى سواء العلم وإلى حقيقته أن نسلك إليه سبيلا، وأن نسير إليه في طريقه الذي بيّنته الآيات والذي وضحه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو الضلال والإضلال كما حذرنا من ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولا أمرا من أمور الشر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة عن هذه الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ودين الله رب العالمين الإسلام العظيم والعلم النافع والعمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على قانون العلم، فعاد الأمر إلى العلم، والعلم قبل القول والعمل، والذي يعمل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، ولنوم على علم خير من عمل على جهل، فالجاهل لا يزداد بما يأتي به مما يبتدعه عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن المبتدع لا يزيد بنشاطه في بدعته عن ربه إلا بعدا ولا منه إلا مقتا. وأما صاحب العلم فينام على علم ويصحو على علم ويتكلم بعلم ويسكت بعلم، وأما سوء الفهم فقد أريد بصاحبه الشر، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإنسان إذا كان حديث السن وإذا لم يكن له بالعلم خبرة ولا بمسالكه سلوكا، إذا كان غير متمرس بالعلم الشريف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه ولا محال. وتأمل أول حديث في صحيح مسلم رحمه الله عن يحيى ابن يعمر قال: ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وكان قد نبغ عندنا نابغة يقولون إنه لا قدر والأمر أنف، فظهر القدرية عندهم، فلما حجوا أو اعتمروا قالوا لننظرن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنبحثن عن واحد منهم رضي الله عنهم لنسأله. قال فرأينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا من باب المسجد فاكتنفناه أنا وصاحبي، فكان هذا عن يمين وهذا عن شمال. قال وظننت أن صاحبي سيكل إلي أمر المسألة، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا أقوام يقولون إنه لا قدر والأمر أنف. لما ظهر معبد وقال ما قال في القدر واشتبه الأمر على هذين، سأل أصحاب النبي فردوا الأمر إلى عالمه وكلوه إلى محسنه، ونسأل أهل العلم الكبار ونطرح عليهم الأمور في النوازل، لأن الله جلت قدرته أمرنا عند النزاع والتنازع أن نرد إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرد إليه الرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته من بعد مماته، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هؤلاء الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة هم الذين يسألون في الأمور المدلهمة وفي النوازل التي تنزل بالأمة، فيرد الأمر إلى الكتاب والسنة، إلى الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة، فهؤلاء هم الذين يرد الأمر إليهم عند النوازل، لأنهم هم الذين يحسنون النظر في النصوص من أجل استخراج الحكم على مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقواعد الشرعية المرعية. فرد يحيى وحميد الأمر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يا أبا عبد الرحمن ظهر عندنا من يقول إنه لا قدر والأمر أنف، فما تقول؟ فقال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني براء منهم وهم براء مني. ثم مضى في حديث جبريل يرويه عن أبيه رضي الله عنه، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأتى بالدليل رضوان الله عليه. فهذا أصل من أصول هذا الدين الشريف، أن يسأل أهل العلم الذين هم أهل العلم، وأن يرد الأمر إليهم عند التنازع وعند وقوع النوازل. فلما ظهر القدرية رد الأمر إلى أصحاب خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففصل في الأمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذا النحو العظيم، ثم قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم مضى في الحديث الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل. فهذا كما ترى، وعند مسلم رحمه الله أيضا مما روى يزيد الفقير، ولم يكن فقيرا الفقر الذي هو ضد الغنى، وإنما كان في فقار ظهره ما يؤلمه وما هو به مريض، فقيل له الفقير لذلك، قال خرجنا في عصابة، يعني خرجوا في جماعة، وقد راق لنا قول من قول الخوارج، فقلنا نحج ثم نخرج على الناس، يعني بأسيافنا يكفرون المسلمين ويجعلون السيف على عواتق المسلمين من دون المجرمين الكافرين المشركين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هؤلاء القوم. فقال يزيد الفقير: خرجنا في عصابة نقصد الحج، وقد نوينا أن نخرج بعد الحج، فذهبنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مستندا إلى أسطوانة في المسجد يحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يذكر الجهنميين الذين يدخلهم الله النار ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين أو في المنتهى برحمة أرحم الراحمين، يغتسلون في نهر هنالك أمام الجنة، ثم يخرجون وقد كتب على جباههم جهنميون، فيدخلهم الله رب العالمين الجنة. والخوارج يعتقدون الكفرة بالكبيرة، فمن مات على ذلك فهو مخلد في النار، فالجهنميون هؤلاء ما يكونون؟ فاستشكلوا الأمر. قال: فقلت: ما هذا الذي تحدثوننا به يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن من دخل النار ولو كان موحدا فإنه لا يخرج منها أبدا. فقال له: قرأت القرآن؟ قال له جابر بن عبد الله: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: ورأيت فيه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: اللهم نعم. قال: فلقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى في الحديث، وبعضه من حديث الشفاعة وهو متفق على صحته، في من يخرجهم الله رب العالمين من النار وقد امتحشوا ثم ينبتون هنالك كالحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله رب العالمين الجنة بعد. فنظر بعضنا إلى بعض يقول يزيد، وقلنا: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعدلنا عن الخروج إلا واحدا أو اثنين فقد خرج أو خرجا على المسلمين. فلما جاءت الحجة ذهبت الشبهة، لما جاء الحق ولى الباطل مدبرا، بل محق محقا وسحق سحقا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تجعل دينك عرضة لآراء الرجال، فإنه ليست لك حياة بعد هذه الحياة إلا في الجنة أو النار، ليس هنالك من حياة بعد هذه الحياة. فإذا مضت مدتك وانقضت أيامك ودخلت البرزخ، فإما أن تكون في نعيم وإما أن تكون في عذاب. ثم إذا أقام الله الساعة وقام الناس لرب العالمين وحاسبهم رب العالمين سبحانه، فإما الجنة وإما النار، فضم بأيامك ولياليك، ودع عنك الجدال والمراء والتهريج، وخذ بصحيح العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على ما ينفعك، فإن الله رب العالمين جعل القرآن ميسرا للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فقد بين الله رب العالمين أنه يسر كتابه العظيم للذكر، ولم يجعله مستغلقا إلا على أصحاب الأهواء، فإنه لا ينفذ نوره إلى قلوبهم، ولا تمس الرحمة أطواء صدورهم، بما اعتملت عليه القلوب من الهوى، واشتملت عليه الصدور من البدعة فأوقعت في المحنة. فضن بأيامك ولياليك، وكن شحيحا على مستقبلك وعلى حياتك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. هذا تبكيت بعد تبكيت، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لهي الحياة الحقة، كما يقول الكافر يوم القيامة وقد عاش حياته في هذه الدنيا: يا ليتني قدمت لحياتي والتي كنت فيها عابثة ماجنة مرائية مجادلة مخاصمة مهرجة، عن الحق نافرة وعن الصواب مدبرة. هذه الحياة التي كنت فيها ما كانت لم تكن حياة أصلا. يا ليتني قدمت لحياتي. البدعة من أعظم ما يمكن أن يصيب المرء في قلبه ودينه وإيمانه ويقينه، منها ما هو مكفر يخرج من الملة، كالذين يعطلون الله رب العالمين من صفاته، كالذين يتهمون الله رب العالمين بما لا يليق تشبيها وتجسيما، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. والبدعة كلها مكفرة ومفسقة، مخرجة من الدين وغير مخرجة. البدعة كلها ضلال في ضلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأتى بهذا السور الكلي العام، وهو أقوى صيغة تدل على العموم: كل بدعة ضلالة. كل هذه أقوى صيغة تدل على العموم: كل بدعة ضلالة. فلم يستثني من هذا شيئا، ولم يخصص هذا العموم بشيء، كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكن شحيحا بدينك، كن حريصا على مستقبلك وعلى ما يأتي من أيامك، واعلم أن هذه الحياة إذا انقضت فلا حياة إلا الباقية، إما في الجنة وإما في النار ولا ثالث. فماذا يفعل المسكين الذي بدد الأيام والليالي، والذي ذبح عمره على نصب الوهم قربانا للجهل؟ ماذا يصنع هذا؟ أقبل على نفسك وتأمل في ذاتك وتعلم دين ربك واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، ودع عنك بنيات الطريق، وأخرج الإحن من صدرك، عش سليم الصدر، عش سليم الصدر، وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. عش سليم الصدر لإخوانك من المسلمين، تريد لهم الخير، حتى وإن اشتدت في الأمر والنهي لا يصدر هذا منك إلا من محبة لإخوانك من أهل الإسلام من أهل القبلة، أن ترى الواحد منهم يقتحم في الضلال تقحما ويسير على غير هدى، ولا تملك إلا أن تصرخ في أذنه من أجل أن يفيق ليهديه الله رب العالمين. كن سليم الصدر لإخوانك من أهل الإسلام، وأقبل عليهم معلما دين الله رب العالمين على بصيرة، واعلم أن الأيام والليالي إنما هي رأس العمر، فإذا مضى فإنه لا يعود، والخسارة الخسارة، لأنها برأس المال كله يستأصل من أصله ويجتاح من أساسه، ولا استدراك، لأنه لو أراد أن يعود فلن يعود. وإذا فليحرص المرء على لحظاته على ثوانيه، عليه أن لا يبدد ذلك في مراء عقيم، فإننا قد نهينا عن ذلك، وفي جدال وخصام لا يثمر ثمرة ولا يأتي إلا بخلاف لا يرفع وبخصام لا ينزع. وأعلم أن من سلف من أهل الخير كانوا يحرصون على أيامهم ولياليهم لأنها هي الحياة، ولأنها هي التي تستثمر من أجل أن يلقى بعد ذلك الفوز والرضوان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك كانوا يحرصون تأسيسا على هذا الهدي النبوي وعلى الهدي القرآني العظيم كانوا يحرصون على اللحظات. عامر بن عبد القيس يلقاه من يلقاه فيقول أريد أن أكلمك كلمة. قال لا. قال أريد أن أكلمك كلمة. قال ولا نصف كلمة. قال أريد أن أسألك سؤالا. قال أمسك الشمس حتى لا تضيع علي الزمان. يعلمه مجادلا مرائيا، لا يعلمه مسترشدا ولا مستهديا، فظن بلحظته أن تتبدد على مذبح الفراغ قربانا للجهل، فقال أمسك الشمس. فكذلك كان، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على جميع حالاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نظر ثاقب في هذا الأمر، قال إن العبد يكون ذاكرا في كل حين وحال، تتحول العادات عند المنتبهين إلى عبادات، وتتحول العبادات عند الغافلين إلى عادات. فقال رحمه الله المرء إذا دخل الخلاء لا يحل له أن يذكر ربه تبارك وتعالى بلسانه ظاهرة، قال ولكن لا ينقطع قلبه عن ذكر ربه. حتى أغرب رحمة الله عليه قال وذلك كذلك حتى في حال الجماع. فتأمل، وبها كانوا أئمة. وأما هذه الشبيبة المسلمة من أهل الإسلام ومن أهل الإقبال على العلم يتنكبون سبيله وهم لا يعلمون، فليأتوا البيوت من أبوابها، والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.